الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النكرة والمعرفة. رحمك الله. فالنكرة والمعرفة اسمان وصفات وعوارض تتعرض لكثير من أو لكل الألفاظ العربية، فاللفظ إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. ولنا وقفتان مع هذا التبويب قول النكرة والمعرفة. أولا، نتحدث عن معنى النكرة والمعرفة في اللغة. شو معنى هذه النكرة والمعرفة؟ ومنين جاءت هذه النكرة والمعرفة؟ من أين أتى هذا التركيب؟ فقالوا النكرة والمعرفة. نكرة والمعرفة كلاهما اسم مصدر، كلاهما اسم مصدر. اسم المصدر إن شاء الله تعالى يأتي التفصيل في بيان معنى اسم المصدر في حينه. الجزء الثاني بين ما معنى اسم المصدر، وإن كنا قد بينا هذا في مجالس أخر، أن الفرق بين المصدر واسم المصدر من حيث المعنى لا يوجد. حيث المعنى اسم المصدر والمصدر معناهما واحد، فاش فرق؟ غاية ما في الأمر أن العرب أحيانا تحذف وتقلل وتختصر، فإذا أنقصت من حروف الفعل، من حروف الفعل آتت بالمصدر لكنه ناقصا عن حروف الفعل أو لا يجري على وزن الفعل، فهنا يسمونه اسم مصدر. فكان الأحرى أن يقولوا اغتسل اغتسالا، لأنه الحرف، لأنه المصدر استفعل أو افتعل مصدر. تكيد قرأ المصادر، أباكي لما تدرس المصادر تولي ما تكلمش كما تحب، تولي تعرف أن المصادر نوعان: مصدر قياسي ومصدر سماعي. مصدر السماعي يكون في الثلاثي لا تدخل العقل نتاعك، لا تدخل قواعد تعرفها، خلي الثلاثي ارجع للمعجم. أعطونا المصدر تاع ذهب، قالوا لك الذهب، والله ذهب، نعم، خرج خروج، تغير مقبل كفاعل، ذو كل فعول، رد رد فعل. إذن أوزان تاع المصدر الثلاثي سماعية، بخلاف الأوزان تاع المصدر غير ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي. فهذه قياسية تمشي عليها، تسير عليها ولا تخالف إلا بدليل. فمثلا قالوا وزن أكرم أفعل إفعال، وقس أخرج إخراج، وأسلم إسلام، وآمن إيمان، ومشي. هذا أفعل، افتعل افتعال، افتعل افتعال، ائتمن ائتمان. الآن عندنا اغتسل اغتسال، لكنهم ما قالوا اغتسال، قالوا اغتسال وقالوا غسلا، اغتسل غسلا. أي هذا الغسل نقص عن حروف الفعل، أو بعبارة أشمل وأقيس وأوضح، لم يجري على مجرى الفعل انتهى، وكان المفروض يجري على مجرى وزن الفعل انتهى. يعني عندنا قياس ما جرى عليه، فقالوا اغتسل غسلا، فنقول غسلا مصدر. لو قلت مصدر لا أخطأت، نقول اسم مصدر. يعني حبوا يسموا هذاك الاغتسال عطاوا له اسم غسل. توضأ تفعل، تقدم تكرم تكرما، توضأ قالوا وضوءا، توضأ وضوءا، هذا اسم مصدر. قبل تقبيلا، وكلم تكليما، وسلم تسليما، فقالوا قبل قبلة، وكلم كلاما، وسلم سلاما، هذا اسم مصادر. انظر وضحت صح. نكر تنكيرا، قدم تقديما، عرف تعريفا، قالوا نكرة ومعرفة.

وسكت. جاء رجل وسكت، أنا مشكلة. دخل في هذا اللفظ الملايير، ملايير. جاء رجل، وإذا كنت تعني بالرجولة غير الرجولة الجنسية جسدية، لما تعني الرجولة المعنوية، فلم يدخل أحد للأسف إلا من رحم ربك. فهم أنا ما أقولش قاعد شائع في جنسه، أنا اسم معدوم في جنسه إلا من رحم ربك. اسم شائع في جنسه. جاء رجل، قلنا دخل الملايير في كلمة رجل، فهذا شيوع. فإذا أردت تقليل الشيوع، إذا أردت تقليل الشيوع أتي بصفة شوية، أتينا بصفة جاء رجل طويل، يخرجون نبزف، يخرجون نصف على الأقل، على الأقل يخرجون نصف، خاصة أنه الحمد لله الصين فيها أكثر من 1,400,000,000، فيخرجون بزاف إن شاء الله. أجي أقصى تقول جاء رجل طويل، خرجوا بزاف. هنا قللت شيوع، يعني إذا مشيت ووجدت رجلا قصيرا لا يصدق عليه هذا اللفظ، فقل الشيوع هذا اللفظ. شوف النكرة كانت عامة، الآن صارت مخصصة بمن؟ بالطول. جاء رجل طويل، جاء رجل غني، يخرج 99% من هذه الأمة. فهم قل الشيوع، شيوع هذا اللفظ قلت. فهم إذا النكرة تحتاج إلى تخصيص، نكرة تحتاج إلى تخصيص أحيانا، تحتاج إلى تعريف. جاء الرجل، وهذا سنأتي عليه في باب المعرف. فمن إيش معناته؟ دقاء نجيبه مشي، جيبه بشي بان لك إيش معناته. اسم شائع في جنسه، في جنسه مش يدره. قل لي جاء رجل وتطلق هذا اللفظ على المرأة، لا، أصلا ليس من جنس الرجال إلا إذا تشبهت بالرجال، حيث لا يصدق على واحد بعينه. هذا من تمام الحد فقط، بيان لا يصدق على واحد بعينه. لا يجوز لك أن تفهم من كلمة رجل معين، لا يجوز لك. جاء رجل ما تفهمش منه معين فقط، يبقى الأمر على إطلاقه، يبقى الأمر على إطلاقه. هذا تعريف بماذا؟ بالحد. وهذا لابد من الوقوف أمامه، أن النكرة هنا في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق، خلاف لو كانت في سياق النفي تفيد العموم. تفيد الإطلاق، جاء رجل عادي مطلق عن أي قيد، ما أريد أن أقيد، فتحرير رقبة، رقبة المهم رقبة. فهم قيدتها آيات أخرى بالإيمان في بعض المواطن، واحد لا يقيدها باعتبار الإطلاق الوارد في غير تلك المواطن. المهم إطلاق، نكرة تفيد الإطلاق، والإطلاق لا يحتاج إلا إلى تقييد. ونتقف إذا عرفت أن النكرة تفيد الإطلاق، تقف أمام العلماء. يعني تصور إنسان يعرف نكرة، مشكلة، حرم تلك النكت التي يستنبطها العلماء، يقول انظر إلى نكرة. مثل ما شفنا مثلاً، تجد كثير من الألفاظ في القرآن الكريم يأتي بها نكرة، نكرة للدلالة على الإطلاق. المهم أن تفعل، المهم أن تفعل هذا الشيء. خطرت للدلالة على القلة، دلالة على القلة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا الأسرى بعبده، مش تفهم منها أسرى بعبده، أي سار ليلا. فلماذا قال ليلا؟ قالوا للتقليل، بين أنه ماشى في جزء من الليل وليس في الليل كله. وهكذا تجد هذه الأشياء استنبطها العلماء من خلال الألفاظ الناكرة. أما تعريف الثاني بالعلامة، انتبه، بالعلامة، تعريف بالعلامة. فقالوا هي ما يمكن أن يقبل ال خلف رأى أنا سنقيد هذا التعريف بأمرين. ما يمكن أن يقبل ال، يعني يمكن أن تدخل عليه ال، يمكن أن تدخل عليه ال، مو بالضعف، ليش ما قلتلكش هو ما فيه ال، هو ما يمكن أن يقبل ال، صح هو الآن ليس فيه ال، لكن يمكن تضع هذه ال، تضعها ثم تنزعها، لا تبقيها، لا تبقيها. ما يمكن أن يقبل ال، فمثلا كلمة رجل التي أتينا بها من قبل يمكن أن تقبل ال، فتقول الرجل. إذن فكلمة رجل مش تخلي لي ال، ماذا تقول لي ال؟ هذه أتي بها فقط لي اختبار، ضعها يقبلها انزعها واحكم على الكلمة بأنها نكرة. رجل يقبل ال، يقبل ال، إذا فرجل نكرة. وكتاب يقبل ال، وفرس يقبل ال، إذا فهي نكرات، ما دام يمكن أن تدخل عليه ال فهي نكرات. ثم انتبه الآن، قالوا هذه ال التي يمكن أن يقبلها هي التي تؤثر التعريف، لأنه ال كاين ال تدخل ولا تؤثر التعريف، ما دارت ولاش، كاين ال تدخل وتؤثر التعريف. شكون هي النكرة؟ هي التي تقبل ال المؤثرة للتعريف، التي تؤثر التعريف، يعني جاءت لتؤثر التعريف، أجاز هكذا برك. لماذا؟ فكلمة رجل كانت نكرة، غير قلت الرجل أثرت التعريف ونجح، إذن رجل نكرة، خاطر لما قلت الرجل صار معرفة عندي، جاء الرجل هذا الذي تحدثت أنا وياك عنه منذ قليل، الرجل صح. لو قلت جاء، جاء حارث، شخص اسمه حارث، ادخل عليه جاء الحارث، الحارث يقبل ال ولا ما يقبل ال؟ يقبل ال. اذا ما يمكن ان يقبل ال كما حكمت على رجل بانه نكرة، فحارث ايضا نكرة. لكن قالوا لي لا قف، قلتم لماذا؟ قالوا احنا قلنا ال التي تدل على ان الكلمة نكرة هي التي اذا دخلت اثرت التعريف، اما لو دخلت ولم تؤثر التعريف ولم فالاسم يبقى معرفة. دوك نوضحها، كلمة حارث قبل ان تدخل ال كانت معرفة، قبل ان تدخل ال كانت معرفة، فدخول ال هذا ما الذي فعل؟ لم يؤثر التعريف. سنرى ان هذه ال يسميها العلماء للمح الاصل، هذه ال يسمونها للمح الاصل، يعني سنرى ما معنى هذه لمح الاصل. اذا ال هذه ما فعلت شيئا، انما جاءت للمح الاصل فقط وليست للتعريف. شو هي ال التي تدل على، يعني نصور لكم المساله بذلكم الجهاز الذي يسمى بالمسبار، مش المسماره، مش تقول يعني ان شاء الله قريبي نطق بالميم باء، مسبار، مسبار ولا تستر، التستر، تضع مسبارا هنا وتنظر ال التي تعتبر مسبارا للنكرات شو هي؟ ال المعرفة. اما ال التي لا تدخل للتعريف هذه ليست مسبار، هذه قد تغرك، اياك لا تعتمد عليها، المعرفة. فكلمة ال ليست كل كلمة تدخل عليها ال يعني أنها نكرة، بل الكلمة التي تعتبر نكرة التي تدخل عليها ال وتؤثر فيها التعريف. إذن أراد العلماء ولاحظوا هذا، أرادوا أن يبينوا هذا ولاحظوا هذا، فقالوا النكرة هي ما يقبل، طبعا ما يمكن أن، ما يقبل ال مؤثرة، مؤثرة في التعريف. هذا قيد لماذا ذكروه؟ ليخرج حارث وعباس وفضل، فحارث يقبل الحارث، وعباس يقبل العباس، وفضل يقبل الفضل، ومع ذلك بإجماع حارث وعباس وفضل نكرات لمعارف، معارف. على من يرد هذا الكلام؟ يرد على من لم يضف هذا القيد، اللي يقول النكرة ما يقبل أن يسكت، نقول لو قد حكمت على حارث وعباس وفضل بأنها نكرات. الحل قلنا لو زدت كلمة مؤثرة في التعريف لتخرج كلمة حارث وعباس وفضل فإنها ليست نكرات مع أنها تقبل أل. لماذا؟ لأنها قبلت أل لا تؤثر التعريف. مفهوم إن شاء الله؟ إذن ما اليوم كلمة كتاب نكرة، لماذا؟ لأنها تقبل أل وتؤثر فيها التعريف. كلمة عباس نكرة، لا لا تقبل ال، هذه ال لا تؤثر تعريف، احنا نشترط ال التي تؤثر التعريف. روح مشينا فرحانين بهذا التعريف للنكرة. فإذا بنا من الجهة الأخرى كانت هناك ألفاظ الحمد لله أخرجناها بقولنا مؤثرة في التعريف، كانت هناك ألفاظ بقيت خارج الميدان وهي نكرة، كيف ندخله؟ تعرف لماذا؟ الإشكال وقع أنها لا تقبل أل، لا تقبل أل، مثل كلمة ذو، شو شرحناها بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، هذه ذو هذه بمعنى صاحب، صاحب نكرة ولا لا؟ فدل هذا على أن ذو نكرة. جاء رجل ذو مال، جاء رجل ذو مال، جاء فعل ماضي ورجل فاعل ذو، جاء قلت منات، كش جاء تقوى نعت لرجل، ونعت النكرة لازم يكون نكرة، لا يجوز نعت المعرفة بالنكرة ولا يجوز نعت النكرة بالمعرفة، فهذا نكرة وإلا ما صح أن يكون نعت. أيوة ذو نكرة، ماذا ذو نكرة؟ نعم تبتع إذ ذو بصح ما يقبلش أل، دخلت أل لا تستطيع، الذو لا تستطيع. فهنا لم يصدق هذا التعريف يقبل المؤثرة، لم يصدق على ذو، ذو نكرة وكيف تدخلها؟ من اللي هي اسم شرط جازم أو اسم استفهام، مش اسم موصولة، اسم شرط جازم، من الجازمة والاستفهامية، هذه بمعنى شخص، أي شخص يعني، من جاء، أي شخص جاء، من يجتهد ينجح، أي شخص ينجح، أي شخص يجتهد ينجح، من هذه وش معناتها؟ أي شخص، نكرة ولا مش نكرة؟ نكرة، ما، طبعا الشرطية والاستفهامية، أي شيء، يقول ما هذا، أي شيء هذا، ما تفعل من خير؟ ترى، أي شيء تفعله، أي شيء. المهم ما راهي بمعنى شيء، ومن راهي بمعنى شخص. تسمعوا بها أما التعجبية، ما أعظم الكتابة، ما أعظم زيدا، ما إيش اسمه نكرة؟ نكرة تامة، نكرة، كيف عرفت بلي نكرة؟ لأنها بمعنى شيء، شيء أعظم زيدا، شيء راه خلى زيد عظيم، شيء أعظم زيدا، فهم؟ عرفت ما التعجب؟ إذا بمعنى شيء، مفهوم ان شاء الله صح. فاذا ما الذي ينبغي فعله كي تدخل ذو وكي تدخل من وكي تدخل ما، وبعض الالفاظ التي هي نكرة نجزم بانها نكرة كيف ندخلها؟ لا يصدق عليه التعريف، فانها لا تقبل ال اصلا، قلنا او قالوا هي ما يقبل المؤثر في التعريف أو لها معنى ما يقبل المعرفة. طبعا احنا نأتي بألفاظ التي تدل على المقصود، يعني إذا أردت أن تقول هي ما يقبل أل المعرفة يلا، أو لها معنى ما يقبل أل المعرفة. أعطونا مثال على ما يقبل أل المعرفة، رجل. أعطونا مثال على ما له معنى ما يقبل أل المعرفة، معرفة ذو، مفهوم؟ فإذا سألك شخص وسألك السائل ذو معرفة ولا نكرة، تقول نكرة. الدليل لأن لها معنى ما يقبل أل وتؤثر فيه التعريف. جيد، فهم هذا التعريف عن نكرة؟ هذا معنى او شرح التعريف تاع النكره، اما بالماهيه بحقيقتها وبحدها او بعلامتها، لنعلم شو معنى النكره. من اليوم فصاعدا هكذا تصبر، من باب الصبر والتقسيم، تصبر الكلمات العربيه، ادخل عليها المعرفه، فان قابلتها فاعلم انها نكره، وانظر هل هي لها معنى ما يقبل المعرفة لتعلم أنها نكرة. شوف مثلا الموصولية، من الموصولية، شوف جيدا، من يعجبني من يجتهد، لو سألك سائل من

دل على معين بقارب ما أضيف إليه. سيأتي إن شاء الله. مهم ستعرف لهذه خمسة أشياء، خمسة أشياء هذه دلت على معين بقارنة. بقالنا واحد شو؟ العالم، العالم محمد زيد بكر، قالوا دل هذا على معين بلا قارنة، دل على معين بلا قارنة، بغير قارنة دل على معين. إذا ماذا، ما الذي نفهم إذا؟ تعريف المعرفة، قالوا وما دل على معين بقارنة أو بغير قارنة. بقارنة قيد يجمع خمس معارف، وبغير قارنة قيد يجمع العالم، يضم العالم. فهم؟ إذا نرى أن هذا التعريف بالحد جامع مانع، مانع النكرة خرجت من الأول، بقيت هذه أنواع المعارف جمعها واحصرها. فهم؟ هذه المعرفة دل على معين بقارنة وغير قارنة. إذا بقي علينا التعريف باش بالعلامة، سهل جدا، العكس عن النكرة، هو ما لا يقبل المعرف، لا يقبل إلا المعرف. أو له معنى، أو له معنى ما لا يقبل إلا، مثل من الموصولية، أو له معنى ما لا يقبل إلا، يعني مو بالضرورة هو لا يقبلها، أو يكون له معنى كاسم لا يقبلها، وإن كان قولنا ما لا يقبل إلا يكفي. صح. الرياض عاصمة السعودية، قديما كانت اليمامة، اليوم راهي الرياض. تفضل. ديار. ايه اش بيها؟ عندك ريج لوجمون. ديار اش بيها؟ ايه ديار هي بمعنى ماذا؟ بمعنى احد، يعني بمعنى شخص، بمعنى شخص. خلاص، شخص تقبل ال ولا لا؟ تقبل ال وتؤثر التعريف، تقول نعم. اذا فديار نكره لانها لها معنى ما يقبل ال. تمام. دائما قس على هذا، قس على هذا، اي كلمه ترى انها لا تقبل ال، فشوف اذا كان لها معنى ما لا يقبل ال، ما لا يقبل ال او يقبله. فان كان لها معنى ما يقبل ال فهي نكره، ان كان لها معنى ما لا يقبل ال فهي معرفه. مثال محمد يقبل ال، محمد يقبل ال، لا يقبلها، اذا فهو معرفه لانه لا يقبل ال. الذي معرفه ولا نكره؟ قاعد تقولوا معرفه، لماذا؟ لانه لا يقبل ال. هذا اسم اشاره، معرفه لانه لا يقبل ال. وهكذا قس. غلام زيد، غلام زيد، تقدر تقول الغلام زيد دل على أن غلام زيد معرفة، لماذا؟ لأنه لا يقبل ال، لذلك قالوا المضاف إلى واحد من هؤلاء الخمسة معرفة. فهم؟ قس على هذا، أي كلمة لا تدخل عليها ال أو لا معنى ما لا يقبل ال، لا تقبل ال أو لا معنى ما لا يقبل ال، فاعلم أنها معرفة. كلمة يمكن أن تقبل ال أو لها معنى ما يقبل ال المؤثرة في التعريف، فاعلم أنها نكر، وقس على هذا. مفهوم إن شاء الله. الآن نبين أيضا أمر مهم، وهو قول العلماء الاسم إما نكرة أو معرفة، الاسم إما نكرة أو معرفة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. اسم يعني ما عندناش حاجة ثالثة، اسم معرفة أو نكرة. ولكن في الحقيقة لو أردنا القسمة الصحيحة لقلنا إن الاسم إن الاسم أربعة أنواع: نكرة محضة، ونكرة غير محضة، ومعرفة محضة، ومعرفة غير محضة. يعني لو أردنا القسمة التفصيلية، وإن كانت الأولى تغني، لكن هذه القسمة اسمها القسمة التي ينبني عليها كثير من الأحكام. أما النكرة المحضة

لماذا؟ ادخل. اذا معرفة، الحمد لله لك يعرف. اذا زيد معرفة، شفت مباشرة. تفضل هنا، هيا اجب. اعطي براسك، اعطيك. انا لازم اسأل دائما، اعطيني كلمة. مثلا القرآن معرفة ولا نكرة؟ القرآن نكرة. الدليل الحمد لله اللي غلط. اشكون ما غلطش؟ تقدرش تعرف الصواب. الحمد لله اللي غلط. شفت؟ الحمد لله الذي يحمد على مكروه سواه. يا اخي هل احنا قلنا تعريف النكرة هو انه يمكن نزع ال منها؟ هكذا قلنا اقرا النكرة هي ما يمكن نزع ال منها؟ هكذا على بالك ما عندناش كاع معارف. خاش كل كلمة نقدروا نزع منها ال، ما عندناش كاع معارف. علاش تشح علينا يا اخي؟ عاد أدركت الخطأ، أتفضل صحح الخطأ. معرفة لماذا؟ لأنه قبل ال، لأنه فيه ال وأثر فيه التعريف القرآن. صح، خش قرآن في اللغة العربية مصدر، قرأ يقرأ قرآنا، سبح يسبح سبحانه، غفر يغفر غفرانا. تبعنا يا أخي. إذا تعريف النكرة ما يمكن أن يقبل ال، هي ما فيهاش ال، فيها أنواع المعرفة، لكن يمكن أن نضع على، لكن ما نضعها. شفت؟ الحمد لله. تفضل هناك يا عبد الحكيم. أبو بكر. لا عندك ما كاش واحد قاسها من الأول. صواب. أبو بكر النكرة كيف عرفت؟ طبعا ما فيش نكرة معرفة بينا. أي عبد الحكيم خويا، يلا عبك على هذه الأخطاء. هذه إما تكون عن اعتقاد خاطئ، او تقول لا فلتر من فلاتات اللسان، زلم احنا لازم لسان يعبر منها، يعني تكون عنده ذيك الشجاعة الادبية. تفضل. ابو بكر معرفة ولا نكرة؟ معرفة. الدليل سهل جدا. دليل عندك دليلان، اولا لانه عالم، ثانيا لانه لا يقبل. تقدرش تقول الابو بكر، تقدر تقول. اذا فهو ما دام ما قبلش الف فهو معرف. اسئلتي ما العالم بسبب اللي تعرف. تفضل يا منير رقم 2. مش منير رقم 1، منير رقم 2. هو ما اسموش منير، بصح ثاني نسميه منير. انت ثاني اسمك منير؟ انا رقم 5. اروح. ما الذي تريده؟ اي نعم. انت رفعت يدك؟ لا ما بش اسمك. انا سميك الله اعلم. يلا حارث، يلا منير. نعمان. نعمان معرفة لانه اسم عالم ولا يقبل. يقبل النعمان. عالم جيد يقبل ال ولا تؤثر التعريف. لا يقبل ال مؤثر التعريف، يعني ما يدخلش عليه ال اللي تعرف، تدخل عليه ال واحده اخرى، ما تدخلش عليه ال اللي تعرف. هذا بدي اياكم فيه. صح. تفضل هناك يا، تفضل هناك. هذا اللي راهو محبط راسه ويدور اصحابه. اي تفضل. حضر. حضرة معرفة ولا نكرة؟ ما تقوليش لا معرفة محضة ولا نكرة محضة. بدي معرفة ولا نكرة؟ ومن بعد ومن بعد وكيف فعل؟ وكيف فعل؟ وش فيه؟ هي يعني خلاص يعني. جيد، هكذا بدنا اياكم أعرف وأعبر. عبروا عن، الحمد لله حرية التعبير. تفضل يا أخي. قولنا كتاب الله معرفة ولا نكرة؟ معرفة. دليل لأنه مضيف إلى علم، مضيف إلى معرفة. ثانيا لا يمكن إدخال العلم، تقدرش تقول الكتاب الله. مفهوم؟ حسن.